حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي. بنسى آلامي واحتياجاتي، عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي. بنسى آلامي واحتياجاتي، ماشي في البرية معايا، ماشي وسند ايدي عليك واسمع وعدك، افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. ماشي في البرية معايا، ماشي وسند ايدي عليك واسمع وعدك، افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. طول ما عينيا ليك مرفوع يفضل قلبي بيك مرفوع، واتعب لما بحول عيني عنك وابقى فار وجوع. طول ما عينيا ليك مرفوع يفضل قلبي بيك مرفوع، واتعب لما بحول عيني عنك وابقى فار وجوع. ماشي في البرية معايا، ماشي وسالم بتيجي عليك واسمع وعدك، افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. ماشي في البرية معايا، ماشي وسالم بتيجي عليك واسمع وعدك، افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. مهما يكون الحزن في قلبي، مهما اعدي في ضعفي وضيق، ربنا دايما بيك مرفوع فوق الصعب معايا صديق. مهما يكون الحزن في قلبي، مهما اعدي في ضعفي وضيق، ربنا دايما بيك مرفوع فوق الصعب معايا صديق. ماشي في البرية معايا، ماشي وسالم ايدي عليك واسمع وعدك، افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. ماشي في البرية معايا، ماشي وسالم فرحي فيك. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتصون. وسط الأزمات وعدك مضمون، من بين ألمات ترفع وتصون. تسمعني على لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، وملكنا رب الأرباب. أعلى الأسوار هندوس عبرين، ولا يوم نحتار وياك غالبين. أعلى الأسوار هندوس عبرين، ولا يوم نحتار وياك غالبين. تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا رب الأرباب. تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، بإيمان تتحقق مواعيد وملكنا رب الأرباب. وأراضي بعيد اليوم هتعود، بالوعد أكيد هتفك اليود. وأراضي بعيد اليوم هتعود، بالوعد أكيد هتفك اليود. تسبح يعلى لك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب، ملكنا ده رب الأرباب. تسبح يا علالك ويزيد ونفوس تتحدى الأتعاب بإيمان تتحقق مواعيد. وملكنا ده رب الأرباب.